الطبيعة، هذه الطبيعة التي خلقها الله تعالى، أن الإنسان إذا حصل له غضب يتغير وجهه. لكن الرسول لم يفعل شيئا، لم يزور الأنصاري ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا، بل كظم غيظه عليه الصلاة والسلام، وأوفى سيدنا الزبير حقه. نعم، ولم يعذره ولم يقل كذا ولم يقل كذا عليه الصلاة والسلام، ما قال يجب عليك أن تفرش أو كذا أو كذا تتأدب، بل ترك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقيل كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله، وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعدها في الأموال. كما قال عليه السلام في مانع الزكاة: إنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وكما كان من شك الدقاق وكثر الدنان عند ابتداء تحريم الخمر، والأول أصح. يعني يقول على أن الرسول لما رأى الأنصارية لم يرضى بالحكم حكم بالحكم الصحيح، فكانت هذا تأديبا له، تأديبا للأنصاري، لئلا يعود الإنسان يرضى إذا جاءه الحكم على ما الحكم وفيه يعني منفع له، وفيه يعني خفضا لحقه، يعني على أنه فيه تسامح لجاري، فلا يتعنت، ربما يعاقب بشيء بعد ذلك يندم عليه، يقول يا ليتني رضيت بالحكم الأول. نعم. طيب. وفي الحديث أنه عليه السلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان، وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول بالسخط والرضا إلا حقا. وفق هذا الحديث أن مياه الأودية والصيول التي لا تملك هنا التي لا تملك التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة، كل واحد يأخذ منها، كل واحد يأخذ منها. نعم. والناس في الارتفاق بها شرع سواء، وأن من سبق إلى شيء شرع ولا شرعا شرع، والناس في الارتفاق بها شرع يعني كلهم يأخذ منها. نعم. طيب. وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره، كان أحق به من غيره، كان أحق من سبق إلى شيء كان أحق به من إيه؟ السابق كان أحقا به. نعم. وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم. نعم. لصرفهم إليه، كل من كان قريبا عند خروج الماء يأخذ أول حتى يكتفي. نعم. وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين ثم ليس له، خلاص إذا غلق الكعبين خلاص يعني يدخل في الأرض، فإذا وصل الماء إلى كعبي رجليه خلاص يعطي غيره. نعم. ثم ليس له حبسه أم من هو أسفل منه بعدما أخذ منه حاجته. نعم. بعد ما يأخذ حاجته ليس له أن يحبس الماء، بل يجعل الماء يمشي إلى باقي جيرانه. نعم. فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه أو في موات للملك فهو أولى بذلك الماء من غيره. واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه بأن يحرزه في بركة أو إناء، فأصله أقوال أصحاب الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يغرسه. نعم. إذا كان الماء في أرضه والأرض أرضه وحفر فهو الماء له، وهو يعطيهم، يعني يجب عليه أن لا يمنع الماء خصوصا إذا كان للشرب، خصوصا إذا كان ولو كان مملوكا. نعم طيب. واتفقوا على أن له منع من فضل عن حاجته عن زرع الغير، ولا يجوز أن يمنع الفضل عن ماشية الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لا تمنعوا به الكلاء. تمنعوا به الكلاء يعني على إذا الإنسان عنده بئر وهو بناها في أرضه، والبئر بئر وهو الذي حفرها وكذا وكذا إلى آخره، فإذا هو إذا اكتفى بعد ذلك لا يمنع الماء طالبه. نعم لا يمنع الماء طالبه، لو يريد أن يسقي غنمه ويخليه يسقي الغنم، أراد أن يأخذ ماء يأخذ ماء. نعم طيب. ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم. مناوبة يعني بالنوبة، كما هو الآن، كما هو الآن جاري، كما هو الآن جاري في الإيه؟ في الوديان. يعني إذا كان البئر مملوكة لجماعة خمسة وعندهم أراضي حول البئر، هذا يسقي ساعة ساعتين، يقسم الليل والنهار بينهم، يقسم الليل والنهار بينهم. نعم مثلا أربع أنفار يقسم الليل والنهار 24 ساعة، يقسمها على بعض، كل واحد مثلا يأخذ 6 ساعات، إذا أغل 6 ساعات يعطي الثاني، بعد الثاني الثاني وهكذا. نعم. فإن اصطله على أن يكون الماء مناوبة بينهم. نعم. فهم على ما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا يقرأ بينهم. وإن اختلفوا يقرأ بينهم، يقرأ يعني سوي قرعة، يقرع بينهم. نعم. فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به. مبدوءا يعني هو الذي يقدم، هو الذي ايه يقدم. نعم. كتاب الأصايا والهدايا. أقرأ يا شيخ. القرعة هذه حطوا أساميهم. نعم. ايه. يحطوا أساميهم. إيه. نعم. الرسول يقول من حلال ولا حلال ولا. القرعة يقولون ما هي طيبة. كيف يعني؟ مثلاً إذا اكتسبوا نبات حبوا. إيه. كسبين أو كسبين. بالرضا. كتبوا أساميهم. لا أول مرة بالرضا. بالرضا بالرضا لازم اول الرضا، اذا ما في رضا ما يصح. في رضا لكن يقولون القرعه بطاله الناس. مين يقول ذلك؟ سمعت يقولون ما هي طيبه. اذا كان الكلام على الرضا، الكلام على الرضا، الرضا سيد الاحكام، الرضا سيد الاحكام، سيد الاحكام. هو صحيح صحيح، قد يكون النصف هذا في الثمن اعلى من هذا النصف، من اعلى النصف، من على النص، لكن لو قال انا تجاوزت لك، اعرف انه هذا يجيب 300 وهذا النصيب يجيب 200، انقص من هذا، لكن انا رضيت لك انك تاخذ، لان الرضا صدر احكام. هذا اذا لم يحصل رضا كل شيء باطل، كل شيء باطل اذا لم يحصل رضا. الكلام عند الرضا، عند الرضا. نعم. الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله: ففي عذاب السفر وإلى أن قال: الخامسة والعشرون، السنة إذا جن عليه الليل أن يقول ما رويناه في سنن أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، ربي وربك، ربي وربك الله. إذا سافر فأقبل الليل ربي وربك، ربي يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك، من شرك، أعوذ بالله من شرك. يخاطب الأرض، يخاطب الأرض، والأرض مؤنث. إذا أقبل الليل الرسول إذا كان مسافر وأقبل الليل ويقول: يا أرض، يا أرض ربي وربك الله، الله ربي وربك، نعم نعم. أعوذ بالله من شرك. أعوذ بالله من شرك. إيش شرها؟ شرها أن لا يضيع، أن لا يتوه، وشرها كذلك المؤذيات اللي في الأرض من من من حيوانات مؤذية كأفعى أو ثعبان أو عقرب أو كذا أو كذا إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يتحرز ويقرأ الحرز الذي الحرز آيات الله سبحانه وتعالى أو الدعاء. نعم. وشر ما فيك. وشرك وشر ما إيه؟ ما فيك، ما حصل فيك من الدواب المؤذية من أسد وأسد إلى آخره. نعم. وشر ما خلق فيك. فيك أنثى أرض. وشر ما خلق فيك. نعم. وشر ما يدب عليك. أعوذ بالله من أسد وأسود. أعوذ بالله من أسد وأسود. الأسد كل حيوان مفترس، نمر، ذئب، كل حيوان مفترس، فيتعوذ الرسول منه. أعوذ بالله من أسد وأسود. أسود هو ابن آدم، لأنه ابن آدم أسود برأسه، يقول أسود أسود رأسه أسود. كذلك أعوذ من الأسود الذي يمشي عليك، يعني ربما يكون هناك لص أو يكون هناك واحد يقتاله إلى آخره، فيتعوذ منه، يتعوذ منه من الشريرين. نعم. أعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد. من ساكن البلد الجن، ومن ساكن البلد عن الجن من أذيتهم. فإذا قال هذا الدعاء فهو في مأمن بأمر الله سبحانه وتعالى مع الإخلاص، يعني يخلص لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قال هذا ونزل في الأرض فهو في أمان من الله سبحانه وتعالى حتى يرتحل. نعم. طيب. ومن ساكن البلد. ساكن البلد الجن. نعم. ومن والد وما ولد. ابن آدم، ابن آدم كذلك ابن آدم الخبثة، الخبثة الخبثة الشريرين. الرسول عليه السلام يتعوذ منه. نعم. قلت المراد بالأسود الشخص. شو شو شو الشيخ الحين بيفسر لنا كلام الرسول، الشيخ بيفسر لنا كلام الرسول. المراد بالأسود الشخص. نعم. قال أهل اللغة كل شخص يقال له أسود. قال الإمام أبو سليمان الخطابي ساكن البلد هم الجن، والبلد الأرض التي هي مأوى الحيوان، وإن لم يكن فيها بناء. وإن لم يكن فيها بناء، وإن لم يكن فيها بناء أرض. فهذا الرسول يحثنا عليه الصلاة والسلام أننا إذا سافرنا وجئنا نزلنا أرض فنقول هذا الدعاء: اللهم إنا أعوذ، الله يا أرض ربي وربك الله إلى رب وربك الله إلى آخره، ويقرأ هذا الدعاء كله، ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. فإذا قرأ الإنسان هذا الدعاء بعد صلاة المغرب فهو في مأمن إلى أن يصبح، وإذا قرأه بعد الصباح كذلك هو في مأمن. ويقرأ كذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره. نعم. ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، ويقرأ قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات في الصباح وفي المغرب، فهو في مأمن بأمر الله سبحانه وتعالى لا يؤذي أحد. نعم. وليس ولا يسلط الله عليه شيء. نعم. قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس. يحتمل أنه إبليس وأبناؤه وأبناؤه. نعم. وما ولد الشياطين. أخذ هذا من قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته الآية. أخذ هذا المعنى من قول الله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. يعني الله تعالى يحذرنا بأننا لا نطيع الشيطان، لا نطيع إبليس. إبليس له ذرية لكن يموتون زي ما نموت نحن، بس هو الذي يبقى إلى, إلى, إلى, إلى اليوم الذي إيه؟ هو طلب من الله أن الله يبقيه لا يموت حتى اليوم الذي يقوم فيه القيام. فالله سبحانه وتعالى ما أجابه على هذا، قال: إلى اليوم الموعود عندي أنا مو عندك، عندي أنا. موتك مثل الناس. نحن نعلم متى نموت؟ نحن واقفين مثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله، قال نحن مثل خرفان المجزرة، لفت الخرفان، خرفان الغنم، نحن واقفين مثل خرفان المجزرة، ما ندري الجزار يذبح أبيض أسود أخضر، نحن واقفين ما ندري. الله يرسل نعم عزرائيل على الأبيض على الأسود على الأخضر، ما ندري، نحن واقفين كخرفان المجزرة، ما نعلم أينا يسبق الثاني، أي يكون موته أول ومتى يكون الموت الثاني بعده كذا وكذا. نسأل الله أن يميتنا على ملة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخذ هذا من قوله تعالى أفتتخذونه وذريته الآية، لأن الله حذرنا من إبليس. إبليس أو عدو لأبينا آدم. نعم. وحسد أبينا آدم، حسد أبانا إيه؟ أبانا آدم. نعم. حسده كيف؟ لما أمر الله تعالى أن الملائكة وهو كان معهم موصوف، كان إيش؟ مصفوف معهم جالس معهم، فأمرهم الله أن يسجدوا، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين، فالله سبحانه وتعالى سأله عن ذلك، قال كيف؟ قال كيف؟ يعني هو البعيد خلق من نار، وهذا خلق من تراب، ويشوف النار إلا أعلى من الإيه؟ إن أعلى من التراب، فأنت لا تنظر للنار، أنظر للآمر، أنظر للإيه؟ الآمر أمرك أستجب. فلما الله سبحانه وتعالى يحذرنا منه يقول أتتخذونه وليا وتصاحبونه وذريته. نعم. وهذا إبليس له ذرية يموتون زي ما نموت نحن، والإنس والجن يموتون مثل ما نموت نحن، إلا هو حتى يأتي الوقت الذي وعده فيه ربه، قال إنك من المنظرين إلى الوقت المعلوم. شوف، قال بعدين سؤال، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ها؟ قال من قال الله إيش قال له؟ قال له لمن تبعك منهم جهنم. نسأل الله السلام اللي يتبعك جهنم، لكن في ناس ما تقدر عليهم إلا عبادي الذين أعرفهم ويعرفونني، ما تقدر عليهم، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منه. اللهم ادفع عنا كل علة، اللهم ادفع عنا كل علة، واجعلنا بعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الله يوفقنا ويحفظنا. نعم. فإنها تدل على أن إبليس يلد. إبليس يلد وذريته يلد. نعم. السادسة والعشرون. وهو كذلك يقولون إذا أصبح الصباح يبث أولاده، يقول لهم هيا عليكم بأبناء آدم، أخوهم يبث أبناء ويقول لهم هيا عليكم على أبناء آدم، وإذا جاء وقت الغروب اجتمعوا عنده، كل واحد يقول أنا فعلت كذا إلى آخره، ما يعجبه إلا الذي يقول أنا جعلت فلان وفلان ونشبت بينه وبين زوجتي حتى طلقها. هذا عنده النمر الواحد، هذا النمر الواحد. ليه؟ لأنه خرب بيته، خرب بيته وشتت عياله. نسأل الله السلامة، لأن بعد الناس نسأل الله، يعني البهيم أحسن منه، البهيم بعد الناس البهيم أحسن منه. أنت إذا حمقت، نعم، وهذه زوجتك مسكينة طول النهار في البيت وطول النهار تقوم بخدمتك، وتأتي أنت زي نافخ زي الآمر والعياذ بالله، هذه ما هي مؤمنة ترعاك في بيتها وتحفظ أولادك وكذا وكذا إلى آخره، وأنت تأتي نافخ. الإنسان إذا دخل مثل ما كان يفعل الرسول يسلم على أهله ويخدم أهله، حتى إذا رأى الزوجة مثلا الأولاد الشاغلين يقوم. نعم، يفعل. الرسول كان يخدم أهله ويسير في خدمته بزيادة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحبة. والله تعالى يقول والجار بالجنوب، والجار ليش الجنوب؟ الجنوب معناته اللي بجنبك، التي دمت معك بالليل. نعم، هذه يصيق بها أشد من الجار الذي بيته بجانبه. نعم، نسأل الله، أنا خيركم خيركم مكان لأهلي، وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السادسة والعشرون، إذا خاف قوم، حتى يقول على أنه أبو بكر لما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه، ولده الخلافة بعد ما مات الرسول، ما ويجعله خليفة. يقول هو جاي في الطريق بعد ما بايعوه بالخلافة رضي الله عنه، سمع النساء الجارات حقهم بيته يهرجوا مع بعضهم البعض، يقول لا إن أبا بكر نعم تولى الخلافة، بكرة من يحلب لنا غنم؟ كل واحد يحلب لنا غنم ويدوم الأقداح، الأقداح للنساء اللي ما عندهم أحد يحلب أغنامهم. وإذا أبا بكر قال لا أبو بكر ما تغير على الحلب، ما تغير ولو ركب الخلافة. شوف رضوان الله أصحاب محمد تعلموا من المدرسة المحمدية من النور العظيم. أنا الرحمة المهدى، أنا الرحمة المهدى، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يسيرنا على طريقه صلوات الله وسلامه عليه. الرحمة في كل شيء، الرحمة في كل شيء. لابد أنك ترحم زوجتك إذا كان مثلا ما عندها خدام، أنت ما قد يجيب خدام أو كذا أو كذا إلى آخره، نعم تعينه. إذا جيت في بيت ولقيت على أنه ما مثلا على الغسيل قاعدة والبذور الضاو، تقوم تفعل معها شيء، تعينها بأي شيء تقدر عليه، تعينها بالطبخ، تعينها بكذا، تعينها بكذا، ما هو عيب. العيب العيب العيب لا تسرق أجزه، كل شيء تفعله تقول للمعيشة ما هو عيب. العيب العيب العيب ألا يراك حيث نهاك، ألا يراك حيث نهاك. نهاك عن شرب الخمر لا يجدك جبا، نهاك عن الزنا لا يجدك في الزنا، نهاك عن السرقة أسرق إلى آخره، نهاك عن الكذب لا تكذب، لا تكذب، لأن المؤمن ما يكذب. قالوا يا رسول الله المؤمن يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، قال نعم. قالوا يكذب؟ قال لا، أو كما قال عليه الصلاة، لأن الله تعالى لأن اللعنة على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. اللعنة معناها إيه؟ الطرد عن رحمة الله. أسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا. نعم طيب. إذا خاف قوما أو شخصا آدميا أو غيره قال ما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا خاف قوم المسافر، خاف قوم ماشي بالطريق وأقبلوا قوم عليه وخاف منهم الأذية، فيقول هذا الدعاء اللهم إنا إيه؟ اللهم إنا نجعلك في إيه؟ في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نعم. ويستحب أن يكثر من دعاء الغيب، ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب، من دعاء الكرب، من دعاء الكرب. ما المراد بالكرب؟ الكرب. ما المراد؟ الكرب. كرب يعني لما انت زعلان، لما انت في هم، مثلا مسألة جادك مسألة هذا، تلتجي الى الله بدعاء الكرب، تلتجي الى الله بدعاء الكرب، وهو يعطيك دحين دعاء الكرب. ها. ويستحب ان يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن، في كل موطن، في كل ورطة تأتيك، تلتجي الى الله، قم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وادعو بهذا الدعاء دعاء الكرب، تنجو من جميع الأمور بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الغرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذا أولاد، لا إله إلا الله العظيم الحليم. ها. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي كتاب الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قربه أمر قال يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الحاكم إسناده صحيح. إذا حزبه أمر، إذا ضاق صدره عليه الصلاة والسلام وجاءه حصل له كرب، نعم عليه الصلاة والسلام كان يلجأ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أرضوا أرضوا بهذا الجلال والإكرام. نعم.